سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله الصمد جل جلاله. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وصح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. الصمد سبحانه السيد الذي لا يقضى دونه أمر، وهو الذي يطعم ولا يطعم، وهو الذي ينتهي إليه السؤدد في كل شيء، الدائم الباقي بعد فناء الخلق، وهو الصمد المستغني عن كل شيء، وصمد إليه كل شيء ولا يستغني عنه شيء، كل من سواه مفتقر إليه يصمد إليه ويعتمد عليه، وهو الكامل في جميع صفاته وأفعاله لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وليس فوقه أحد في كماله. والصمد سبحانه هو الذي جعل الناس تصمد إليه في حوائجهم وسائر أمورهم، لتظهر فيهم كمالات أسمائه وصفاته، وتتحقق حكمة الله في ابتلاءاته. وهكذا كل مرحلة من مراحل الخلق يظهر فيها الحق سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته ما يناسب الغاية من وجودها وصمودها، ويحقق كمال الحكمة في تكوينها، ويظهر دلائل التوحيد في إبداعها، وكيف يصمد إلى الله كل من سواه. ففي مرحلة الدنيا وما فيها من شهوات وأهواء وتقليب الأمور للإنسان على أنواع الابتلاء، وحكمة الله في تكليفه بالشرائع والأحكام وتمييز الحلال من الحرام، وخلق الدنيا للابتلاء والامتحان، ومحلا لاختيار الكفر أو الإيمان، فإن حكمة الله تظهر في تعريف الخلائق ما يناسب من أسمائه وصفاته ليصمدوا إليه في إظهارهم لها. فالمذنب من العباد إن أراد التوبة سيجد الله توابا رحيما عفوا غفورا، والمظلوم ساجده حقا مبينا حكما وليا نصيرا، والضعيف المقهور سيجده قويا عزيزا جبارا قديرا، والفقير سيجد الله رزاقا حسيبا مقيتا وكيلا. وهكذا سيجد العباد من أسماء الله وصفاته ما يصمدون إليه مما يناسب حاجتهم ويلبي بغيتهم. ولذلك كان الناس في خلقهم وتكوينهم متفاوتين مختلفين آجالا وأرزاقا ألوانا وأخلاقا، منهم الغني والفقير والأعمى والبصير، منهم القوي والضعيف والظالم والمظلوم والحاكم والمحكوم، والمالك والمعبود، منهم الكاذب والصادق والمخلص والمنافق، إلى غير ذلك من أنواع الأخلاق وتنوع الأرزاق واختلاف السلوك وابتلاء ملك الملوك. فالفطرة التي فطر الله الخلائق عليها اقتضت أن تلجأ النفوس إلى قوة عليا عند ضعفها، وتتطلب غنيا أعلى عند فقرها، وتوابا رحيما عند ذنبها، وسميعا قريبا بصيرا مجيبا عند سؤال. فلا بد من إله صمد تصمد إليه الخلائق. فالصمد سبحانه هو الذي صمد إليه كل شيء ولا يستغني عنه شيء. وتوحيد العبد لله في اسمه الصمد يقتضي الصدق في اعتماده على ربه وحسن التوكل عليه، فيعتمد على الله قبل الحركة والسكون، ثم يأخذ بالأسباب حيث ما يكون، ويرضى بما قسمه الله وساقه إليه ليقينه أن تقسيم المقادير بيديه، وأن المبتدى منه والمنتهى إليه، فلا حول له ولا قوة إلا بحول الله وقوته، ولا وصول إلى مراده إلا بمشيئة الله وقدرته. والعبد إذا كانت همته في توحيد الصمد أعلى ونفسه أشرف، أقبل على ربه متدبرا لعهده ففهمه وحفظه، وعلم أن لربه شأنا في عهده ليس كشأن غيره، فوجد ربه قد تعرف إليه وعرفه بنفسه وأبان له عن اسمه ووصفه وفعله، وعرفه أيضا بأحكام دينه، فعرف العبد من ذلك العهد ربا قيوما بنفسه، مقيما لغيره، غنيا عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، وأنه مستو على عرشه فوق جميع خلقه، يسمع ويرى ويرضى ويغضب ويحب ويبغض، ويدبر أمر مملكته من فوق سماواته مستو على عرشه، يرسل رسله إلى أقطار مملكته بكلامه الذي يسمعه من يشاء من خلقه، وأنه قائم بالقسط وبيده ميزان العدل والفضل، يجازي العبد بالإحسان إحسان، ومقابلا لتوبة العاصي رحمة وغفران، وأنه حليم غفور، جواد محسن شكور، موصوف بكل كمال، منزه عن كل عيب ونقص، وأنه لا مثيل له ولا نظير. إذا شاهد العباد بقلوبهم مواقع عدل الله وفضله، واجتمع لهم الإيمان بلزوم حجته مع نفوذ قضائه وقدره، سعوا في تحقيق مقتضى الأسماء والصفات وصمدوا إليها، فجعلوا حياتهم لله، وعقدوا قلوبهم على قطع الطمع في كل من سواه، فهممهم مصروفة إلى القيام بما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، يقصدون من العبادة أكملها ومن الأوقات أولها، امتلأت قلوبهم من معرفته وغمرت بمحبته، وخشعت نفوسهم من خشيته وإجلاله ومراقبته، فسرت المحبة في أجزائهم، فلم يبق فيها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب، فامتلأوا بحبه عن حب من سواه، وبذكره عن ذكر من سواه، فصمدوا في عبادتهم إلى الله، وتعلقوا بالتوحيد في أسماء الله، فكان الله لعبده سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبه يسمع، وبه يبصر، وبه يبطش، وبه يمشي، فيبقى قلب العبد ممتلئا نورا لمعرفة محبوبه ومحبته، وأحسن في توحيد الله وإفراده بصمديته. اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك روبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. أيا من ليس لي منه مجير، بعفوك من عقابك أستجير. أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت السيد الصمد الغفور. فإن عذبتني فالذنب ذنبي، وإن تغفر فأنت به جدير. أسماء الله الحسنى، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.